الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غير المسلم شرح الأصول لشيخ الإسلام شيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في الكتاب السابع في الاجتهاد وما يتبعه. وقفنا عند مسألة تكرر واقعة لمجتهد أو عامي، وفيها قال الشيخ في لب الأصول: الأصح أنه لو تكررت واقعة لمجتهد لم يذكر الدليل وجب تجديد النظر، أو لعامي استفتى عالما وجب إعادة الاستفتاء ولو كان مقلد ميت. والمسألة كما نرى إذا نظر من هو أهل للاجتهاد نظر فيما في واقعة وحكم فيها بحكم ثم تكررت يعني تكررت الواقعة أو حصل مثل الواقعة الأولى، فهل يفتي باجتهاده الأول بدون نظر لأنه عنده حكم جاهز، أو يعيد النظر يعيد الاجتهاد مرة أخرى؟ والأمر على وجهين أو على قسمين: القسم الأول أنه يذكر دليل الحكم الأول، دليل حكم الواقعة الأولى، وحينئذ لا يجب عليه تكرار الاجتهاد مرة أخرى لأن المسألة حكمها حاضر عنده بدليله. أما إذا خفي عليه الدليل أو غاب عنه الدليل أو عزب عليه الدليل الذي أفتى به من خلاله بواسطته عن طريقه ولم يذكر الدليل لمجتهد لم يذكر الدليل الأول وجب تجديد النظر، سواء أتجدد له ما يقتضي الرجوع عما ظنه فيها أم لا، يعني سواء حصل له معارض من دليل آخر يجعله يعيد النظر أو يجعله يغير رأيه أو لا، لأنه لم يذكر الدليل الذي استند إليه في الواقعة الأولى، لأنه لو بحث عنه وجده ربما يعيد النظر في وجه الدلالة. إذ لو أخذ بالأول من غير نظر لكان أخذا بشيء من غير دليل، لأننا قيدنا هذا بماذا؟ قيدنا هذا بأنه لا يذكر دليل الحكم الذي حكم به في الوقعات الأولى. فإذا أفتى بالحكم فكأنه يفتي بحكم ليس مستندا إلى دليل، لكان أخذا، إذ لو أخذ بالأول من غير نظر لكان أخذا بشيء من غير دليل يدل له. والدليل الأول لعدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن منه، يعني لأن الدليل الأول ما دام هو في طي النسيان ولا يذكره، إذن لا ثقة ببقاء الظن من هذا الدليل. وقيل لا يجب تجديدهم بناء على قوة الظن السابق، لأن الظن إدراك الطرف الراجح، فهو قد راجح عندهم حكم والحكم هو يذكره لكنه لا يذكر دليلا، فلقوة هذا الظن السابق يفتي بما سبق أن ظنه، وهو لم يظن الظن السابق بناء على لا شيء أو على غير دليل. قال بناء على قوة الظن السابق فيعمل به، لأن الأصل عدم رجحان غيره، أصل عدم رجحان غيره، غير هذا الدليل يعني. أما إذا كان ذاكرا للدليل فلا يجب تجديد النظر إذ لا حاجة إليه، أو لعامي يعني، والأصح أنه لو تكررت واقعة لعامي استفتى عالما فيها وجب إعادة الاستفتاء، يعني أراد أن يتعامل بمعاملة مع بنك أو مع شخص أو ما إلى ذلك، وهو لا يعرف الحكم فاستفتى في المسألة فأفتاه المفتي بحكم، ثم تكررت الواقعة هل عليه أن يعيد السؤال؟ أصح أنه لو تكررت واقعة لعامية استفتى عالما فيها وجب إعادة الاستفتاء لمن أفتاه، ولو كان العالم مقلد ميت بناء على جواز تقليد الميت، ولهذا ربما تأتي مسألة في تقليد الميت، يعني الإمام الذي له اجتهادات ثم ما فهل يقلد وهو ميت؟ هناك عبارة رشيقة جدا وجميلة للإمام الشافعي يقول فيها المذاهب لا تموت بموت أربابه. قال ولو كان مقلد ميت بناء على جواز تقليد الميت وإفتاء المقلد كما سيأتي، يعني إيه المقلد يفتي أيضا، يفتي كناقل أو باعتباره ناقلا للأحكام عن الأئمة لا باعتباره مجتهدا، إذ لو أخذ بجواب السؤال الأول من غير إعادة لكان أخذا بشيء من غير دليل، وهو في حقه الدليل في حقه، يعني الدليل في حقه قول المفتي، وقوله الأول لا ثقة ببقائه عليه لاحتمال مخالفته لهم باطلاعه على ما يخالفه من دليل إن كان مجتهدا. قرأنا وقوله الأول لا ثقة ببقائه عليه لاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من دليل إن كان مجتهدا، يعني يريد أن يقول إذا تكررت الواقعة لشخص إنه يستفتي مرة أخرى، لماذا لا يعمل بالفتوى الأولى؟ فالاحتمال أن يكون المجتهد قد تغير اجتهاده فيه، تغير اجتهاده لأن طلع المفتي الأول أو المفتي له على دليل آخر يخالف ما هو عليه. قال باطلاعه على ما يخالفه من دليل إن كان مجتهدا ونص لإمامه، يعني أو باطلاعه على نص لإمامه إمام المذهب يعني إن كان مقلدا. قيل لا يجب، يعني هذا قيل يقابل الأصح، يعني لا يجب على المقلد إذا تكررت الواقعة أن يستفتي فيها مرة أخرى. وذكر الخلاف في السورتين من زيادة، يعني إمام ابن السبكي لم يذكر خلافا في المسألتين، إنما ذكر قولا واحدا وهو قد بين الخلاف أو ساق الخلاف، يعني فيه زيادة على ما ذكره الأصل، لأن الأصل ذكر قولا واحدا في المسألتين وهو ذكر قولين. وبالنسبة لمسألة المستفتي، لا شك أن المسائل تختلف من حال الآخر ومن شخص الآخر. فمثلا إنسان يبيع ويشتري، يعني كأنه صاحب معرض ويبيع ويشتري بصورة معينة فسأل فيها فأجيب، هل في كل سيارة يبيعها يتصل بالمفتي وهو يبيع في اليوم سيارة سيارتين ثلاثة وغدا وبعد غد الشهر القادم؟ هنا تتكرر الواقعة، أنا أريد أن أبيع سيارة بعقد صيغته كذا وكذا، قال هذا العقد صحيح والعقد ما مطبوع أو له نسخة أو له صيغة، فهل كلما يوقع العقد ده لإنسان يذهب يستفتي؟ يعني يتخذ نفسه مفتيا مقيما معه في المعرض؟ فمثل هذه لا تحتاج إلى إلا إذا غلب على ظنه أن أو بلغه أن المفتي تغير اجتهاده في هذا العقد أو في هذه الصيغة، حينئذ له أو عليه أن يراجعه فيقول لعل أنا في حد استفتاك في مسألة عندي، فأن جاء زبون قال أنا سألت الشيخ الفلان فقال إن العقد هذا لا يجوز، أنا كنت سألت قبل هذا وقال يجوز، يراجعه ويقول له حدث كذا كذا، فهل فعلا يعني أنت تغير رأيك في المسألة أو لا؟ يعني هذا الشيء. لو كانت الصورة اختلفت شيئا لا يجوز للمقلد أن يحقق المناط ويقيس صورة على صورة في مسألة فيها خلاف عن صورة السابقة، فيها خلاف عن الصورة السابقة. وقول الأصل في الشق الأول من الأولى قطعا، لأن الأصل في التوقعات المفادة وجب تجديد النظر قاطعا، وهو ذكر فيها خلاف قطعا يعني قولا واحدا. فخرج له أو فسر اعتذر له عن ذلك بأن هذا عند الشافعي، قال قطعا أي عند أصحابنا لا عند الأصوليين. يريد أن يقول أيضا إن ذكره للخلاف لا يناقض ويعارض ما عليه صاحب الأصل، مع أن صاحب الأصل قال قطعا وهو هنا قال الأصح كذا وقيل كذا، إلا أنه لا معارض، فقوله هناك قطعا أي عند أصحابنا لا عند جميعه، وقوله هنا الأصح وقيل أي عند الأصوليين. وضحت قول الأصل في الشق الأول من الأولى، من المسألة الأولى، الشق الأول هو إيه؟ إلى قوله تجديد النظر قطع، قال في الأصل قطع جمع الجوامع، وهنا قال الأصح، إذا قطعا تتعارض مع الأصح، قال لا تعارض، أنا قلت الأصح أي عند الأصوليين، وهو قال قطعا أي عند أصحابنا عند الشافعي. هذا يعني هذا التنبيه أو هذا الكلام الأخير فيه توجيه لنا كيف نحسن قراءة كلام أهل العلم، وكيف نحمله دائما على السلامة وعلى الصحة لا على تلمس الأخطاء. أيضا فيه تنبيه لنا ألا نسرع للاعتراض على العلماء، إن طالب الجاد طالب النبي حينما يقرأ قطعا ثم يقرأ في نفس المسألة قول إمام آخر أن أصح كذا، يقول كيف يقول قطعا هنا قطعا عن الأخلاف وهنا قال الأصح، يقول إذا قطعا أي في على مذهبه والأصح على قول الأصوليين عام. قال ومحل الخلاف في الثالثة في الثانية، يريد أن يحرر محل النزاع، محل الخلاف في الثانية وهي مسألة وجوب إعادة الاستفتاء للعام إذا عرف أن الجواب عن رأي لا عن نص أو عن قياس أو شك، والمفتي حي، فإذا عرف أنه عن نص أو إجماع أو مات المفتي، المفتي لن يرجع عن قوله بعد موته، لن يرجع عن قوله بعد موته، أو مات المفتي فلا حاجة للسؤال ثانيا كما جزم به الرافعي والنووي. وقال مسألة المختار جواز تقليد المقبول لمعتقده غير مخضود، فلا يجب البحث عن الأرجح، وأن الراجح علما فوق الراجح ورعا، وتقليد الميت واستفتاء من عرفت أهليته. قال في الشرح المختار جواز تقليد المفضول من المجتهدين لمعتقده غير مفضول، أي لمن يعتقده غير مفضول، وليس من الواجب على المستفتي أن يذهب إلى أفضل واحد يستفتيه، هذا هو على المختار يعني، بأن اعتقده أفضل من غيره أو مساويا له، بخلاف من اعتقده مفضولا عملا باعتقاده وجمعا بين الدليلين الآتيين. إذا من يظن عالما من العلماء أنه أفضل أو أنه مساوي لغيره من أهل العلم يجوز له أن يقلدهم، وقيل يجوز مطلقا أي يجوز تقليد المفضول مطلقا سواء اعتقده مفضولا أو مساويا أو أفضل، ورجحه ابن الحاجب لوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم مشتهرا متكررا من غير إنكار. وقيل لا يجوز مطلقا لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد، فكما يجب الأخذ بالراجح من الأدلة يجب الأخذ بالراجح من الأقوال، والراجح منها قول الفاضل يعني العالم الذي هو متقدم على غيره، يعني له مزية أو أولوية عن غيره. ثم قال وإذا جاز تقليد المفضول لمن ذكر فلا، يعني كأن الكلام الآتي من قوله فلا يجب البحث عن الأرجح تفريع على إيه؟ تفريع على جواز تقليد المفضول. فقال وإذا جاز تقليد المفضول لمن ذكر فلا يجب البحث عن الأرجح من المجتهدين لعدم تعينه، بخلاف من لم يجوز مطلقا، يعني من لم يجوز مطلقا عنده إيه؟ يجب البحث عن الأرجح. وبما ذكر من الكلام السابق يعني علم ما صرح به الأصل من أن العامية إذا اعتقد رجحان واحد منهم، العامي إذا اعتقد رجحان واحد منهم من المجتهدين تعين لأن يقلده وإن كان مرجوحا في الواقع، يعني الأمر تابع ليه؟ لاعتقاده وما يغلب على ظنه، وإن كان مرجوحا في الواقع عملا باعتقاده. ثم قال والمختار أن الراجح علما في الاعتقاد، فوق الراجح ورعا فيه، يعني من ضمن المزايا قد يوجد الأعلم الأورع، وهذا أفضل الأقسام، وقد يوجد عالمان أحدهما أعلم وأقل ورعا وآخر أورع وأقل علما، فإذا وجد الأعلم الأورع فهو أفضل من العالم من الأعلم فقط أو من الأورع فقط، لكن إذا وجد عالما أحدهما له مزية في الورع والثاني له مزية في العلم فأيهما يقدم؟ فقال المختار أن الراجح علما في الاعتقاد فوق الراجح ورعا، علما في الاعتقاد، علما في علم العقيدة، يعني في اعتقاد اللي في اعتقاد المقدم، يقول هذا أعلم أو يقول هذا أورع، فوق الراجح ورعا فيه، لأن لزيادة العلم تأثيرا في الاجتهاد بخلاف زيادة الورع، يعني يقول إن ورعه لنفسه هو، لدينه ولنفسه هو، وعلمه للناس، ونحن إنما نستفتيه لعلمه، فنحن نريده للعلم. وقيل العكس، لأن لزيادة الورع تأثيرا، يعني العكس، يعني الراجح ورعا فوق الراجح علم، لأن لزيادة الورع تأثيرا في التثبت في الاجتهاد وغيره بخلاف زيادة العلم. ويحتمل التساوي لأن لكل مرجح، يعني هذا أميز من ناحية الورع أقل من ناحية العلم، وهذا أميز من ناحية العلم أقل من ناحية الورع، فيتساوى يعني. أن لكل واحد مزية، لو أعطينا الورع 10 درجات نعطي العلم أيضا إيه 10 درجات فيتساوي أيضا. ثم انتقل إلى الكلام على المسألة الأخرى وهي تقليد الميت، فقال وتقليد والمختار، والمختار جواز تقليد الميت، والمختار جواز تقليد الميت، أو هنا يقول الميت لبقاء قوله، يعني أن الميت وإن مات شخص وإن غاب شخص ومات جسمه فقد بقي علمه وبقي قوله، كما قال الشافعي رضي الله عنه المذاهب لا تموت بموت أربابه. وقيل لا يجوز لأنه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف، يعني لو قال العلماء قولا وخالفهم واحد من أهل الاجتهاد ولازالوا في العصر ثم مات هو، كان القائل بهذا القول كل الأمة في ذلك الوقت، في الوقت الذي مات فيه صار القول اتفاقيا. إذن للموت تأثير، إذن للموت تأثير في بقاء الأقوال، ولو أجمع أهل العصر الثاني على أحد قولين في العصر الأول ينعقد الإجماع ويكون الإجماع دالا على أن أحد القولين خطأ قطعا. إذن للموت والبقاء تأثير في الأقوال، في بقاء الأقوال وعدد. وقيل لا يجوز لأنه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف، فلو كان المجتهدون 10 وخالفهم واحد ثم مات الواحد بقي قول 10 الأحياء، إذن صار في هذه اللحظة جميع علماء الأمة يقولون بقول واحد، هذا معنى قولهم. وعرض بحجية الإجماع بعد موت المجمعين، يقول أن أهل الصحابة لو أجمعوا على قول فجاء عصر التابعين فإجماعهم باق، لم يقل أحد أن إجماعهم إيه قد انهدم أو قد ذهب، لا. وقيل قول آخر يجوز إن فقد الحي للحاجة بخلاف ما إذا لم يفقد، يعني يجوز تقليد الميت إن لم نجد حيا يقول يفتي يحكم فنقلد الميت للحاجة دفعا لهذه الحاجة التي ألمت، لأنه بدون ما الحاجة هنا أنه إذا لم نجد مفتيا تضيق على الأمة، يعني حصل لها حرج ومشقة لأنها تريد أن تعلم حكم الله في الوقائع وأنه لا تخلو وقعة من حكمه، فلا بد من معرفته، فإذا لم نجد حيا يعرفنا إياه لجأنا إلى قول الميت، هذا معنى القيل الأخير. وقيل يجوز إن فقد الحي للحاجة بخلاف ما إذا لم يفقد. ثم قال والمختار جواز استفتاء من عرفت أهليته للإفتاء باشتهاره بالعلم. لا شك أن كل كلمة في الكلام الذي نقرأه له معنى، فقال والمختار إذن هناك قول آخر جواز استفتاء، إذن ليس وجوب من عرفت أهليته للإفتاء، وكيف نعرف أهليته؟ يتنعرف أن فلان أهل، هل معنا هل معنا مقياس، هل معنا ميزان، هل معنا ما الميزان؟ قال باشتهاره بالعلم والعدالة، أو ظنت بانتصابه والناس مستفتون له، أنتم شهداء الله في الأرض. يعني اشتهر بالعلم، الناس تلجأ إليه عند نزول الوقائع أو النوازل، وهذا شهادة عملية للأمة أنها اختارت هذا ممثلا عن الدين، متكلما بلسان الفقه أو بلسان الشريعة، فيلجؤون إليه. فإذا الشهرة بالعلم ولجوء الناس إليه وفزع الناس إليه عند الحاجة إلى الحكم، إلى معرفة الأحكام الشرعية، هذه شهادة، فيعلم بها من هو أهل ممن ليس أهل. أو ظنت بانتصابه والناس مستفتون له، بانتصابه والناس مستفتون له، يعني يذهب إلى المسجد يجلس على الكرسي والناس تأتي تسأله أو ما إلى ذلك، ولو كان قاضيا. وقيل طبعا ولو، دائما تأتي في المتون لإفادة أن هناك قول آخر، ولو كان قاضيا يعني القاضي فيه خلاف. وقيل القاضي لا يفتي في المعاملات للاستغناء بقضائه فيها عن الإفتاء، لا يفتي في المعاملات في صحة بيع، صحة رهن، فساد إجارة، لأنه الناس لا تحتاج إلى مفتن، إنما تحتاج إلى قاضي لأن فيها حقوق. فإن جهلت أهليته علما أو عدالة فالمختار الاكتفاء باستفاضة علمه وبظهور عدالته، يعني بالظاهر أن يستفيض بين الناس أن فلان عالم، وأيضا أنه ظاهر العدالة دون البحث عن تفاصيل، إنما هو ظاهر العدالة، ما لم يجرح أحد، فالأصل في المسلم العدالة. وقيل يجب البحث عنهما، يعني عن الأهلية وعن العدالة، بأن يسأل الناس عنهما. وعليه يعني بناء على ذلك فالأصح الاكتفاء بخبر يعني بناء على أنه يجب البحث عنهما، طيب يبحث إلى متى يبحث؟ كم من الناس يسأل؟ كل شيء في العلم لازم من تقدير، لازم من تقنين، لا يقال الكلام يقول له لا يجب عليك أن تسأل الناس عن أهليته وعدالته، فيجب أن أسأل ويجب أن أبحث. إلى متى أبحث؟ وكم واحد يكفي في السؤال؟ فقال وعليه فالأصح الاكتفاء بخبر الواحد عنهما. وقيل لا بد من اثنين كالشهادة. قال وما اخترته من الاكتفاء باستفاضة علمه هو ما نقله في الروضة، ما نقله الإمام النووي في الروضة عن الأصحاب الشافعية خلاف ما صححه الأصل جمع الجوامع من وجوب البحث عنه. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل يجوز للمفتي أن يسأل المستفتي أن يسأل المفتي عن دليله في المسألة أو لا يجوز، لأنه يسأله عن مأخذه يعني للاسترشاد ولمزيد الاطمئنان، أو لا يجوز لأنه ليس من أهل النظر، وممكن للمفتي أن يقول له إذا قلت لك دليلي لن تفهمه، أنه ربما يكون مأخذ المسألة دقيقا ويحتاج إلى تفهيم، فتفهم من لا يفهم عنه وتكليف بما لا يطاق. فقال هنا: وللعامي سؤاله، أي المفتي، عن مأخذه فيما أفتاه به. لماذا يسأله عن مأخذه إذا كان ليس من أهل النظر في الأدلة؟ قال: استرشادا، أي طلبا لإرشاد نفسه بأن يذعن للقبول ببيان المأخذ لا تعنتا، يعني يسأله عن مأخذه استرشادا لا تعنتا. ثم عليه، أي على المفتي، ندبا، لأن كلمة على تفيد الوجوب، فقال هنا: لا، على هنا تفيد الطلب، تفيد الطلب استحبابيا. ثم عليه، أي على المفتي، أي المفتي، ندبا لا وجوبا، بيانه، بيان المأخذ. آخر، أي المأخذ، أي المأخذ لسائله المذكور تحصيلا لإرشاده، لأن له مقصدا جائزا أو سائغا في الشرع، فيندب له أن يرشده لتحقيق هذا المقصد الجيد. إن لم يخف عليه، إن لم يخف عليه، فإن خفي عليه بحيث يقصر فهمه عنه، يعني كان الدليل مركب من عدد من الأدلة، أو كان فيه نظر مقصدي دقيق، أو تخريجا على قول إمام لا يستطيع يعني أن يفهمه المستفتي، فإننا لا نكلف المفتي عناء. قال: فإن خفي عليه بحيث يقصر فهمه عنه فلا يبينه له، لا يقول له: أنت لا تفهم أو لا تسأل، واجب علي أن أوضحت لك الحكم وعليك أن تفعل وأن تمتثل. يعني يقول له: أنا لست في درس علم، أنا في مقام مفتي، مقام فتوى، والفتوى إخبار عن حكم الله من غير إلزام. قال: صونا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد، وصونا للشرع أيضا أن يبتذل، لأن يبذل العلم لغير أهل، ويعتذر له بخفاء ذلك عليه، يقول: أنا يعني الدليل خفى عليك، وأنا يعني يكفي أن أبين لك الحكم فقط. هذا الله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.